فإنها هذه الستة لا تصام إلا إذا أكمل الإنسان ما عليه من رمضان. السلام الله عليك يا شيخ. بالنسبة إلى الحاج المكي قلتم بأنه في منى لا يمكن له القصد أو لا يقصد أنكم بذلك. نعم. لكن بذلك هو عرفة. نعم. نعم. أما بالنسبة للمكي إذا حج فإن العلماء الذين يقدرون السفر بالمسافة لا يرون له جمعا ولا قصرا كالإمام أحمد والشافعي، ولهذا لا يجوزون للحاج المكي أن يقصر أو يجمع حتى فيما سبق من الزمن. لكن القول الراجح أن السفر لا يتقيد بالمسافة وإنما يتقيد بالعرف وتأهب التأهب له، فما تأهب الناس له وشد الرحل إليه فهو سفر. وعلى هذا وعلى هذا القول فإنه يجوز للمكي أن يقصر ويجمع إذا حج. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حج معه أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام، ولما فتح مكة وصار يصلي بهم في مكة كان يأمرهم بالإتمام ويقول أتموا يا أهل مكة فإنها قوم سقط. وعلى هذا فنقول إن مذهب الإمام أحمد على المشهور عن والشافعي أن المكيين لا يجمعون ولا يقصرون لا في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة. وأما على القول الثاني الذي رجحناه فإن الإنسان إذا كان في مزدلفة وفي عرفة يكون في مكان منفصل عن مكة فيترخص برخص السفر. أما إذا كان في منى فإنكم كما تعلمون أن منى في الوقت الحاضر صارت كأنها حي من أحياء مكة، لهذا نرى أن الاحتياط لا يجمع ولا يقصر، مع أنه لا جمع في منى حتى لغير المكيين، لأن منى السنة فيها لغير المكيين القصر بدون جمع. أما في مزدلفة وعرفة فهي منفصلة كما قلت لك أولا، منفصلة عن مكة يعني لم تتصل بنا. حسب ما رأيت أنه لم يتصل ما ما رأيته. على كل حال لو فرض النفس كبيرة في المستقبل صارت مزدلفة منها كمنا الحكم واحد. والله عنك شيخ مقولة أشحام الثلاثة وأربع الثلاثة. نعم. أدري أن أكثر الشرعي فيها وعلى ما تنسل. والله على كل حال هذه المقولة إذا قال إن الدنيا أرحام تبتع وأرض تبلع وليس وراء ذلك شيء فهذا قول أهل الدهر الذين يقولون ما هي إلا حسنة الدنيا ونموت ونحيا وما نهلكنا إلا الدهر، وهو كفر، وهو كفر لأنه إنكار للبعث. وأما من قال أرحام تبتع وأرض تبلع وهو يؤمن أن وراء ذلك البعث فإن هذا ليس عليه بأس في هذه المقولة، لكنه قد ينكر عليه إطلاقها لأن من سمعه أو من سمع هذه المقولة

لا يرى وجود اختلاف بينهم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث قال لا يثبت في هذا الباب شيء. إذا كان لم يثبت فيه شيء فالأصل براءة الذمة، ولكن الأفضل أن نسمي احتياطا. فلو ترك التسمية ولو عمدا فوضوه صحيح. ما حكم الصلاة على النافذة في الحبل؟ على إيش؟ على الراحلة. حكم الصلاة على الراحلة في الحبر. في الحر؟ في الحبر. الصلاة على الراحلة إن كانت فريضة فإنها لا تصح، لا في الحبر ولا في السفر إلا للضرورة، مثل أن تكون السماء تمطر والأرض مبتلة لا يمكنهم النزول عليها والسجود عليها. وأما النافلة فإنها تجوز في السفر خاصة على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيث ما توجه شيء، وأما في الحضر فلا يجوز. إيش؟ يا رب الله. يعيش؟ يا رب الله. نعم. يا وجه الله. نعم. إذا قال يا رب الله فقط ولم يقل القصدي فلا حرج، لأن يا هنا للتمنى، يعني أتمنى رب الله. وأما إذا قال يا وجه الله فهو يريد يريد الله عز وجل، لأن الله يعبر بوجهه عن ذاته كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالمهم أن الوجه لما كان يعبر به عن الذات مع ثبوت الوجه حقيقة صح أن يقول يا وجه الله، يعني يدعو الله عز وجل. وأما اللطف فهو صفة معنوية، إذا كان يقتصر على قوله يا لطف الله يعني أتمنى لطف الله فهذا لا بأس به. أما إذا دعا الصفة قال يا لطف الله الطفي أو اغفر لي فهذا لا يجوز. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إن دعاء صفة من صفات الله كفر بالاتفاق. نعم. هل يؤخذ تبعيد علماء الحديث المتأخرين؟ نعم. سبقهم من هو أكثر من المتأخرين وراء يعني معناها أن تعارض فيها المتأخرين وين؟ طيب. إذا تعارض في حديث تصحيح المتقدمين والمتأخرين بمعنى أن الأولين صححوه والمتأخرين ضعفوه أو بالعكس، فإن الإنسان الذي عنده مقدرة وتمييز بين هذا وهذا يستمر مقدرته وينظر أيهما أصح وأيهما أولى بالأخذ وسيتبين له لأنه عنده علم. وأما من ليس كذلك فليأخذ تصحيح الأولين أو تصحيح الأولين لأنهم أقرب إلى الصواب من المتأخر. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أنه كلما بعد الناس عن السنة زمنا أو عملا ضعف علمهم بها، هذا هو التصنيف. من كان يعرف كيف يرجح هذا على هذا فليرجح ما رأى أرجح، ومن كان لا يعرف فليأخذ بأقوال الأولين. يا شيخ، رجل خطب امرأة وهذه المرأة يعرف شخص عنها أنها فيها عيب خلقي، أنها فيها عيب خلقي ولا خلقي؟ لا خلقي، ولكن هذا العيب مستتر ليس يعني بين،

يقرأ ويقرأ عليه، والله سبحانه وتعالى يجوب الدعاء. السلام عليك شيخ، ما كان المقدس ترك السعي ليخرج مع رفقته معتقدا انه اذا ابطل هذا العمل بطل وحج بعد ذلك واعتمر، فماذا يلزمه؟ جزاك الله خير. اولا اقول ان تاخير هذا السائل سؤاله الى ما بعد 7 سنوات خطا عظيم، يجب على المرء ان يسال عن دينه اولا قبل ان يعمل، ثم اذا عمل وشك في نفسه عن بعض الافعال التي فعلها فليسال عنها مباشره مبادره. ولكن الامر وقد وقع الان، فالذي ارى انه يجب عليه ان يذهب الان الى مكه وياتي بعمره فيطوف ويسعى ويقصر ثم ياتي بالسعي السابق الاول، لانه ما زال دينا في ذمته، والحجات التي حجها بعد ذلك هي حجات منفصله ما نواها قضاء عما سبق. هنا هل الفصل بين طواف السعي زمن محدود؟ ليس للفصل بين الطواف السعي زمن محدود، فالموالاة ليست بشرط، لكن لا شك من الأفضل أنه إذا طاف يحرم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والى بين سعيه وطوافه، ولكن لو أخر فطاف في أول النهار وسعى في آخره أو بعد يوم أو يومين فلا حرج عليه في هذا، لأن المولاة بين الطواف وبين السعي سنة وليست واجبة. من قال إن من أخر طواف الإفاضة وسعى بعده للحج أنه لا يكفي عن الوداع معلما أنه تأخر ليسعى وقد يستغرق السعي ساعات، هل لهذا القول؟ الذي أرى أنه لا وجه له، لأن السعي تابع للطواف وليس من شرط كون الطواف آخر آخر آخر أمره أن لا يفعل بعده عبادة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه طاف للوداع وصلى الفجر بعد طواف الوداع ثم مشى، وكذلك عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت في ليلة السفر أتت بعمرة طواف وسعي وتقصير، وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه ترجمة على حديث عائشة رضي الله عنها، وأن المعتمر يجزئه طوافه عن طواف الوداع مع أنه سيحول بينه وبين الطواف السعي. نعم أحسن الله إليك. كثيرا ما يرد إيش؟ كثيرا ما نسمع اللهم لا نسألك رب الغداء ولكن نسألك اللطف، ما في حد هذا. هل الدعاء الذي سمعته اللهم إنا لا نسألك رب القضاء وإنما نسألك اللطف فيه دعاء محرم لا يجوز، وذلك لأن الدعاء يرد القضاء كما جاء في الحديث جارس القدر إلا الدعاء. وأيضا كأن هذا السائل كان يتحدى الله يقول اقضي ما شئت لا تنظر، والدعاء ينبغي للإنسان أن يؤمن به وأن يقول اللهم إني أسألك أن ترحمني، اللهم إني أعوذ بك أن تعذبني وما أشبه ذلك، أما يقول لا أسألك رد القضاء، طيب الدعاء وش الفائدة منه إذا كان لا تسأله رد القضاء؟ الدعاء يرد القضاء، فقد يقضي الله القضاء ويجعل له سببا منا. نعم، فالمهم ان هذا الدعاء لا يجب، يجب على الانسان ان يتجنبه وان ينصح من سمعه يدعو بهذا الدعاء. هل

ولا بأس بها. هذه من باب التذكير. ايش؟ نعم. هذا حديث مشهور. مشهور عند كيس من دار نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز ان اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الامان. وهذا لا شك ان انه صحيح. معناه صحيح. وقال لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى تلك امانيه يتمنون هذا. فالانسان الذي يتبع نفسه وهواها ويتمنى على الله الاماني هذا ليس بكي. نعم. عفى الله عنك يا شيخ. الان العمال الاحرار. نعم. العمال الاحرار السوريين يكونون نصيريه ويكتب في جوازاتهم واقاماتهم من المسلمين. نعم. ويعملون في الملاحم وغيرها. طابع. نعم. هل يجوز عك الذبائح؟ النصيرية وغيرهم من أهل البدع ينظر في بدعتهم. إذا كانت بدعتهم تكفر فإنه لا يجوز أكل ذبائحهم. لأنه لا يجوز أكل ذبائح الكفار إلا أهل الكتاب. اليهود والنصارى. وأما إذا كانت البدعة لا تكفر فلا بأس أن تؤتى ذبائح لكن غيرهم أولى منهم حتى وإن كانت البدعة لا تكفر. نعم. ما يذكر شيخ الإسلام عن النصيرية؟ شيخ الإسلام الظاهر أنه يكفرهم. الظاهر أن شيخ الإسلام رحمه الله يكفرهم. لكن فإذا كانوا من القوم الكفار كما قلت لك لا تحلوا ذبيحتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ عفى الله عنك، ما معنى قول بعض الناس نية المؤمن خير من عمله؟ نعم. ايش معناه يا شيخ؟ معناه ان النية قد يدرك بها ما لا يدركه بالعمل. مثل ان يكون رجل عاجزا عن فعل الطاعة ويتمنى انه يدرك هذه الطاعة فانه هذا قد تكون خير من العمل، قد تكون خيرا من العمل. ولهذا جاء في الحديث من لما لم يغدو ولم يحدث نفسه بالغدو مات على شعبة من النساء. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الرجل إذا تمنى الشهادة فإنه ينال منزلة الشهداء وإن مات على فراشه. هذا معنى صحيح هذا؟ معنى صحيح. معنى صحيح. لكن ما على الإطلاق. هذا يستثنى يعني. يستثنى منه إذا كان إنسان قادر على العمل. قادر على العمل ولكن ما عنه. لا نقول هذا رجل نيته خير من عمل. خير من عمل. لأن لو قلنا هذا تقل الإنسان المستقل للطاعة لا يفعل الطاعة ويقول النية خير من العمل. طيب الشيخ عفى الله عنك، الأولى في هذه الحالة إذا الإنسان مثلا دخل أن يلقي السلام أم لا يلقي؟ نعم لا بأس أن يلقي السلام. إذا دخل الإنسان على قوم مسلمين على ذكر من الأذكار فلا بأس أن يلقي السلام. فإن الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في أصحابه فيلقون عليه السلام. نعم إذا خاف المشوش إذا جهر به فهنا لا أشعر به درءا لهذه النفس. نعم. الله عنك الشيخ. إذا لم يقلب الإنسان المباحات إذا لم يقلب الإنسان المباحات إلى عبادات ما لا ينال الأجر؟ يعني إذا فعل المباح وهو ما نوى أنها عبادة؟ أي نعم. كالنوم والعبادة. معلوم. ليس له أجر إلا إذا كان فيه شيء متعدي، لكن شيء متعديا مثل أن يطعم الإنسان أهله علينا تجب عليه نفقته، علينا تجب عليه نفقتهم،

لأن إذا سقطت الجمعة فالهبت وهو الظهر. نعم. نعم. إذا كان أمامه امرأة وهو لا وهو يخشى على نفسه من انشغال قلبه فلينفرد يطلب مكان آخر ولو كان جمعة، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ثلاثة بحضره طعام ولا وهو يدافع لحظتان، فكيف هذا إذا كان بحضرة هذه المرة التي يستدن بها؟ هذا من باب أولى ولا فاتها في الجمعة أيضا حتى الأفضل يقضيها ظهرا. نعم. ولهذا لو فرض الإنسان أصيب مثلا بغائب وحاصره هذا الغائب جافح فإنه يقضي حاجته ثم يذهب إلى الجمعة، إن أدركت هذا المطلوب وإن لم يدرك فلا شيء. هذا علاج ثابت، لأن من ترك العمل لعذر ولا سيما بعد الشروع فيه فإنه يكتب له أجره كامل. بالنسبة يا شيخ لصور الحيوانات جزاك الله تعليم الأطفال، يعني إذا تخرف هجائية تكون صور لوحة عليها صور بعض الحيوانات يكون كل حيوان تحته بداية الحر يعني جيم يحط جمل. نعم. جيم يحط جمل. نعم هذا خروف خائف خروف صور كذا والحر. نعم. وفيه فائدة على تعليم الصغار. نعم. فما أدري عن الحكم وأنه تكون مهانة يعني هذا لا بأس أنه يبين للطلبة هذه الحروف بشرط أن يقطع رأسه مثلها بعيرا بلا رأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.